الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الحادي عشر من شرح كتاب هداية المحتار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه واقتفى أثره واتبع طريقته واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، أما بعد. قال حفظه الله تعالى: والراجح سنية تخليل الأصابع. ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الأصابع لا تخلو من حالتين، والكلام الآن على الأصابع كلها سواء أصابع اليدين أو أصابع القدمين. ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الأصابع لا تخلو من حالتين: إما أن تكون منفرجة بحيث يدخل الماء فيها بلا تخليل، وإما أن تكون ملتصقة بحيث لا يدخل الماء فيها إلا بتخليل. صارت الأصابع عندنا كم؟ قسمين. القسم الأول أصابع منفرجة مثل هذه الأصابع الآن، لو أنك لم تخلل لدخل الماء فيما بينها من غير تخليل. والقسم الثاني أصابع ملتصقة بحيث أن اللحم قد ملأ ما بينها بحيث لا يدخل الماء في، أو بأصل الخلقة، أو بأصل الخلقة إصبع بجوار إصبع، هما منفصلان في الأصل لكن هكذا عظم أحدهما ملتصق بعظم الآخر. فحينئذ نقول إذا كانت الأصابع ملتصقة لا يدخل الماء فيها إلا بالتخليل فيكون التخليل واجبا في هذه الحالة. إذا كانت الأصابع ملتصقة لا يدخل الماء فيها إلا بالتخليل بينها، يعني إلا بإدخال الأصابع بينها حتى تبين فتحتها يدخل الماء، فحينئذ يكون التخليل واجبا. قالوا لأن الواجب هو غسل العضو كاملا، ولا يمكن أن يصل الماء إلى ما بين هذه الأصابع الملتصقة إلا بتفريجها وتخليلها. وقد تقرر في القواعد أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يتم تحقيق الواجب الذي هو غسل العضو كاملا إلا بالتخليل، فيكون التخليل في هذه الحالة لصاحب هذه الأصابع واجبا. لماذا؟ لأنه لا يتحقق الواجب الذي هو تعميم العضو بالماء إلا بالتخليل، وهذه لا نتكلم عنها، صاحب هذه الأصابع لا نتكلم عنها، وإنما نتكلم عن الرجل الذي تكون أصابعه منفرجة بحيث يدخل الماء فيها بلا تخليل، فيسن له حينئذ من باب زيادة التثبت في إدخال الماء بينها واستيعاب الأجزاء التي بين الأصبعين، يستحب حينئذ أن يخلل الإنسان أصابع يديه ورجليه. فمتى يكون التخليل سنة؟ إذا كان الماء يصل بين الأصابع بلا تخليل، فيكون التخليل من باب زيادة التأكد. وأما من لا يدخل الماء بين أصابعه إلا بالتخليل فيكون التخليل حينئذ واجب. واضح هذا؟ طيب. والدليل على التخليل عدة أمور. الأمر الأول حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. والشاهد من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: وخلل بين الأصابع. ولا يتم الاستدلال بهذا الحديث إلا إذا خرجناه على ثلاث قواعد أصولية. لا يتم الاستدلال على ما ندعيه من سنية التخليل بهذا الحديث إلا إذا خرجناه على ثلاث قواعد أصولية. القاعدة الأولى أن حكم الشارع في حق واحد من الأمة حكم في حق عموم الأمة ما لم يرد دليل الاختصاص. أن حكمه صلى الله عليه وسلم في حق واحد، يعني الحكم الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة، فإنه يدخل معه تبعا جميع أفراد الأمة إلا بدليل إلا بدليل الخصوصية. وهنا الأمر قد انطلق إلى لقيط بن صبرة، لأنه يقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. فتقول حكمه صلى الله عليه وسلم على واحد من الأمة حكم للأمة تبعا ما لم يرد دليل الاختصاص. فلا يأتينا رجل ويقول هذا من خصائص لقيط، ابن صبرة؟ نقول لأن الخصائص لا تثبت إلا بالدليل. واضح هذا ولا مو واضح؟ طيب. القاعدة الثانية أن الأمر في قوله خلل لا يقصد به الوجوب، وإنما يقصد به الاستحباب. لماذا؟ لأن القاعدة الأصولية تقول الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا ورد له صارف، وقد ورد هنا صارف يصرف الأمر في قوله وخلل من الوجوب إلى الاستحباب، وهو أن جميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم للأمة لم يذكروا أنه إيش؟ لم يذكروا قضية التخليل. أن جميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم للأمة لم يذكروا قضية التخليل. فلو كانت من الحالة التي يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم في كل وضوء يتوضأه لنقل ذلك أصحابه الذين نقلوا وضوءه للأمة من باب التعليم، كعبد الله بن زيد وعثمان بن عفان والربيع بنت معوذ وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة والمقدام بن معدي كرب وغيرهم من الصحابة، كلهم لما جاءوا ينقلون للأمة وضوءه عليه الصلاة والسلام ذكروا أنه يغسل رجليه، قال ثم غسل رجليه، ولم يذكروا قضية التخليل. وأنتم تعرفون أن التخليل شيء زائد على مجرد غسل القدمين، فلو كانت الحالة الدائمة المستمرة من النبي صلى الله عليه وسلم تخليل القدمين لاتفق هؤلاء على نقلها، لما لم ينقلوها دل على أن الأمر في قوله وخلل ليس على بابه الذي هو الوجوب، بل هو مصروف من الوجوب إلى الاستحباب. طيب، هو قال الأصابع، تقرر في الأصول أن الجمع إذا دخل عليه الألف واللام أفاد الاستغراق، لأن كلمة أصابع جمع، وقوله ال هذه الألف واللام يسميها العلماء الألف واللام الاستغراقية. وقد تقرر في قواعد الأصول أن الألف واللام الاستغراقية إذا دخلت على مفرد أو جمع أفادته الاستغراق، يعني قوله وخلل بين الأصابع لا يأتينا رجل يقول لم يقل بين أصابع يديك أو رجليك، لا، لأن قوله الأصابع كاف في دخول كل أصابع الإنسان، لأن هذا لأن هذه صيغة من صيغ العموم. إذن بالتخريج هذا الحديث على هذه القواعد الثلاث يتبين لنا أن القول الصحيح في التخليل أنه من جملة سنن الوضوء، ومما يدل على التخليل أيضا حديث المستورد ابن شداد رضي الله تعالى عنه أنه لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فخلل بين أصابع يديه ورجليه، وهذا دليل على أن التخليل ليس من القضايا الدائمة المستمرة، وإنما من الأشياء التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ويتركها أحيانا. وهذا الحديث حديث رواه أبو داود وسنده صحيح. وقد أفادتنا رواية أخرى عند أبي داود في حديث المستورد نفسه أفادتنا شيئا زائدا، وهو أنه قال فخلل أصابع رجليه بخنصره، وهي زيادة حسنة، هذه لفظ رواية أخرى من حديث المستورد عند أبي داود قال فخلل أصابع رجليه بخنصره، ودل ذلك على أن الخنصر هي آلة التخليل. قال العلماء لصغرها، لأن الفتحات بين أصابع الرجلين غالبا في الناس تكون ضيقة ولا متسعة، تكون ضيقة، فناسب أن تخلل بالخنصر لصغر الخنصر في اليد. وروى أبو داود أيضا بسند حسن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك. والأمر هنا نتكلم عليه كما تكلمنا على الأمر في حديث لقيط بن صبرة. واضح هذا؟ وبهذا يترجح لنا ما قاله المصنف عفى الله عنه من قوله والراجح سنية تخليل الأصابع. نعم. والصواب وجوب تعميم الرأس بالمسح. هذا هو القول الصحيح والذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم وهو المفتى به عندنا في هذه الديار، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو المشهور أيضا من مذهب الإمام مالك على الجميع رحمة الله ورضوانه. أقول ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الرأس له حالتان، إما أن يكون مستورا بشيء، وإما أن يكون مكشوفا. إما أن يكون مستورا بشيء كطاقية أو عمامة ونحوها أو خمار إذا كان الرأس رأس امرأة، وإما أن يكون مكشوفا. نحن الآن لا نتكلم على الرأس في حالة كونه مستورا، لأنه سيأتينا الكلام على حالة كون الرأس مستورا في باب المسح على الخفين إن شاء الله في الكلام على المسح على العمام، وإنما نتكلم الآن على المسح إذا كان الرأس مكشوفا. فاختلف العلماء في المقدار الذي يجزئ مسحه من الرأس على أقوال. فذهب الأئمة الشافعية عليهم رحمة الله تعالى إلى أنه يجزئ مسح 3 شعرات من الرأس، بل وذكر الإمام النووي في المجموع أن بعض الشافعية قالوا ويجزئ مسح 1 شعرة، واستدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا يرى الشافعية أنها للتبعيض، فكأن الله قال وامسحوا ببعض رؤوسكم. وذهب الأئمة الحنفية رحمهم الله تعالى إلى أنه لا يجزئ إلا مسح ربع الرأس، واستدلوا بنفس الآية التي استدل بها الشافعية ولكن زادوها قليلا، قالوا لأن الشيء لا يصدق عليه مسماه إلا إذا استوفي منه ربعه، كذا قالوا، قالوا لأن الشيء لا يصدق عليه مسماه إلا إذا استوفي منه ربعه. فمسح الرأس لا يسمى الإنسان ماسحا للرأس ولا يوصف بأنه ماسح لرأسه إلا إذا استوفى ربع الرأس بالمسح، وكل هذا تحكم في الأدلة لا دليل عليه. طيب من بقي من الأئمة 4؟ أي وذهب المالكية والحنابلة في المشهور عنهم إلى وجوب تعميم الرأس بالمسح، وقلت لكم قبل قليل وهو الذي يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وعليه الفتوى في هذه البلاد زادها الله شرفا ورفعة، وهو القول الذي رجحه المصنف هنا. والدليل على ترجيحه عدة أمور. الأمر الأول قول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، ولا يتم وجه الاستدلال هنا إلا بالتخريج على قاعدتين، لا يتم وجه الاستدلال بهذه الآية إلا بالتخريج على قاعدتين. القاعدة الأولى أن الباء إذا دخلت على الفعل المتعدي أفادته معنى زائدا، أن الباء إذا دخلت على الفعل المتعدي أفادته معنى زائدا، مثل مسحت رأس اليتيم ومسحت برأس اليتيم، هل التعبيرين واحد؟ أي نعم، هذه التي يقولها الفقهاء اللغويون، أن زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى. فقول النبي، فقول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم ليس هو كقوله وامسحوا رؤوسكم. طيب ما هو هذا المعنى؟ قالوا بزيادة الباء ضمن المسح معنى الإلصاق، يعني كأنه قال وامسحوا ملصقين أيديكم بإيش؟ برؤوسكم. قال ابن تيمية وهو قول أئمة اللغة، قال ابن تيمية رحمه الله وهو قول أئمة اللغة، فالباء هنا ليست للتبعيض كما ذهب إليه الشافعية، بل هي باء الإلصاق، كقوله مسحت برأس اليتيم، يعني مسحت رأسه ملصقا يدي بإيش؟ بالرأس. مثل قول الله جل وعلا عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها، العين يشرب بها ولا يشرب منها؟ منها. طب لماذا لم يقل منها؟ تعبير القرآن دقيق، لا يبدل حرفا مكان حرف إلا وفي ذلك الحكمة. قالوا يشرب بها، الباء هنا دخلت على إيش؟ يشرب بها، دخلت على الفعل المتعدي، يشرب فعل يتعدى بنفسه ولا لا؟ يشرب بها. قالوا وإذا دخلت الباء على الفعل المتعدي أفادته معنى زائدا، أفادته معنى زائدا، فقال يشرب متروين من شربها، ثم ولا لا؟ يتروون بهذا الشرب، يتروون بهذا الشرب، فضمنت الباء معنى إيش؟ الارتواء، ضمنت الباء معنى الارتواء. فقوله هنا وامسحوا برؤوسكم، الباء لا بد أن يكون لها معنى زائدا لأنها دخلت على فعل متعدي، والمعنى الزائد هنا هو إيش؟ الإلصاق. فلو قال وامسحوا رؤوسكم لأجزأ أن تمسحوا ولو بغير يديك، ولكن لما قال برؤوسكم أفادت أن المسح إنما يكون بإيش؟ بإلصاق اليد على شعر الرأس أو على فروة أو على جلدة الرأس إذا لم يكن على الإنسان شعر، وأن تمر يديه. فهذا هو الحكمة من زيادة الله جل وعلا الباء وإتحامها هنا. فقول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم أن الباء هنا دخلت على الفعل المتعدي، والباء إذا دخلت على الفعل المتعدي أفادته معنى زائد. طيب هل المعنى الزائد هنا هو الارتواء؟ ليس هذا مقام الارتواء له، وإنما الذي يناسب هنا هو معنى الإلصاق. ويدل على ذلك قول ابن تيمية وعليه أئمة اللغة، وهو قول أئمة اللغة أن الباء هنا فسرت بمعنى إيش داود؟ بمعنى الإلصاق. ليست الباء للتبعيض في اللغة العربية، ليست الباء للتبعيض في اللغة العربية كلها. وقد أنكر ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد 21 أنكر أن تكون الباء للتبعيض، بل قال ابن برهان رحمه الله تعالى وهو من هو في اللغة علما واطلاعا، قال من قال إن الباء للتبعيض يرد على الشافعية فقد أتى بشيء لا تعرفه العرب. من قال إن الباء للتبعيض فقد جاء بشيء لا تعرفه العرب. إذن لا يتم الاستدلال بهذه الآية على وجوب تعميم الرأس إلا إذا عرفت إيش؟ إلا إذا عرفت أن الباء بمعنى الإلصاق. لماذا قلنا إنها بمعنى الإلصاق؟ لأنها دخلت على الفعل المتعدي فلا بد أن يكون لها معنى زائدا، والمعنى المناسب هنا أن نجعلها بمعنى الإلصاق. طيب يؤيد هذا القاعدة الثانية، وهو أن المفسر لما أجمله القرآن من هو؟ من هو يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وبيانه بيان لأمر قرآني. تذكرون القاعدة التي ذكرتها في الدروس الماضية أن الفعل إما أن يرد مطلقا وإما أن يرد بيانا لمجمل. الفعل المطلق من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يريد به بيان شيء هذا يحمل على الاستحباب، أفعاله صلى الله عليه وسلم تفيد الاستحباب. طيب وأما الأفعال التي فعلت لبيان مجمل القرآن فإنها تأخذ حكم هذا المجمل. قول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم ماذا يفيد هذا الأمر؟ الوجوب. إذن الفعل الذي وقع البيان به يفيد أيضا، فالفعل الذي بين به المجمل يكون تابعا لحكم المجمل. فإذا كان الفعل المجمل القول المجمل الذي نريد أن نبينه واجبا فيكون الفعل الذي بين به واجب، وإذا كان القول المجمل مستحب إذا كان القول المجمل مستحبا فيكون الفعل الذي بين به مستحب. هنا الآن وامسحوا برؤوسكم يفيد الوجوب، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبينه هل ثبت عنه في حديث واحد أنه اقتصر على بعض رأسه إذا كان مكسوفا؟ الجواب لا. ويدل على ذلك ما سنذكره من الأدلة، يدل على ذلك ما سنذكره من الأدلة. الأدلة التي سنذكرها الآن أدلة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يبين قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم عمم جميع رأسه بالمسح، واستمر هذا التعميم طيلة حياته صلى الله عليه وسلم. لم يثبت عنه في حالة كون رأسه مكشوفا أنه اقتصر على مسح بعضه. فمن ذلك ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أشير إليها إشارة فقط، قال ثم مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا يفيد أنه استوعب جميع رأسه صلى الله عليه وسلم بالمسح. هذا الحديث لنا فيه نظران، نظر في الاستيعاب ونظر في طريقة الاستيعاب. الواجب هو الاستيعاب، وأما طريقة الاستيعاب فإنها سنة. المهم أنك تمسح رأس جميع رأسك، فبأي طريقة مسحت جميع الرأس فقد حققت الواجب. لكن إن كنت تريد الطريقة التي ثبتت فعليك أن تضع يديك على مقدم رأسك ثم تمرهما إلى قفاك ثم تردهما إلى المكان الذي بدأت منه. لكن لو أن الإنسان أخذ شيئا من الماء ثم قال كذا أجزأ، لأنه عمم المسح. فإذا حديث عبد الله بن زيد لنا فيه نظران، نظر في الاستيعاب الذي هو متعلق بحثنا الآن، ونظر في طريقة الاستيعاب. فالاستيعاب واجب، وأما طريقة استيعابه فهي سنة. المهم أنه يعمم رأسه بالمسح فقط. طيب، ومن الأدلة أيضا الدالة على ذلك حديث المغيرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا أظنه قد مر عليكم سابقا، فلذلك سأذكره قليلا قليلا حتى تكتب موضع شاهدا. حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء في اليمين، فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. وهذا الحديث رواه أبو داود بسند صحيح. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاستيعاب إنما يبين قول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم. ومن الأدلة أيضا حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عندها. حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من كل ناحية لا يحرك الشعر عن هيئته. والشاهد منها الشاهد من هذا الحديث قولها رضي الله تعالى عنها فمسح الرأس كله، فهذا المسح يبين به النبي صلى الله عليه وسلم قوله إيش؟ قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. وهكذا دواليك سائر الأدلة، سائر الأدلة التي وصف الصحابة فيها وضوءه صلى الله عليه وسلم بين بعضهم أو كثير منهم أنه مسح جميع الرأس، أنه مسح جميع الرأس. طيب، فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح في مثل هذه المسألة هو ما اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أن المتوضئ يجب عليه أن يعمم رأسه بالمسح، وأما طريقة التعميم فسنة، إن طبقها فالحمد لله زاد أجره وثوابه، وإلا فالواجب عليه فقط أن يعمم رأسه بالمسح. اقرأ. أنا أدري أنكم تملون من التعليق لكنكم ستحمدون العاقبة إن شاء الله بعد. والصواب أن مسح الرقبة لا أصل له. نعم، هذا هو القول الصحيح خلافا لما ذهب إليه بعض الحنفية رحم الله الجميع رحمة واسعة. طيب، خذوها قاعدة، كل حديث في مسح الرقبة فباطل، ما نقول ضعيف بل باطل. قاله أبو العباس بن تيمية رحمه الله، كل حديث في مسح الرقبة فهو باطل لا أصل له، كحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه حتى بلغ القذال ورقبته، هذا لا أصل له كما قاله أبو العباس. فما هو مشهور عند بعض الحنفية من مسح الرقبة هو من البدع في الحقيقة، ليس من السنة. لماذا جعلناه من البدع؟ لقاعدة العبادات توقيفية. الأصل في العبادات أنها توقيفية، هذه القاعدة الأولى، الأصل في العبادات التوقيف، فلا يجوز لنا يا شيخ عبد العزيز لا يجوز لنا أن نثبت عبادة قولية أو فعلية باطنة أو ظاهرة ونرتب عليها الثواب إلا وعلى ذلك الإدعاء دليل، فمن جاءنا بدليل صحيح صريح قبل الله، وإن لم يأتي بالدليل فإننا لا نقبله. ولا مدخل للمذاهب وأراء الرجال وشهوات النفوس والاستحسانات الباردة في إيش؟ في إثبات التعبدات، وإنما التعبدات وقف على نص الكتاب والسنة أو على الإجماع الصحيح أو ما تفرع عنهما من القياس المستوفي لأركانه. وقد تقرر في قواعد الأصول أيضا أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. طيب، هم يقولون ويستحب مسح الرقبة، كلمة يستحب، الاستحباب حكم شرعي ولا لا؟ طيب، وش تقول القاعدة؟ ماذا تقول القاعدة؟ الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فحيث لا دليل يصح في مسح الرقبة فالأصل البقاء على عدم الاستحباب، على عدم الاستحباب. ونستطيع أن نفرعه على قاعدة ثالثة أيضا من باب التدريب على تخريج الفروع على الأصول، أن المتقرر في قواعد الفقه أن الأصل في الذمم البراءة، البراءة من كل الحقوق سواء من حقوق ربنا جل وعلا أو من حقوق الآدمي، فمن عمر الذمة بشيء من حقوق الله فإن هذا الإعمار موقوف على إثباته بالدليل، ومن عمر الذمة بشيء من حقوق الآدميين فإن هذا الإعمار موقوف على إثباته بالدليل. طيب، إذا قلت إن مسح الرقبة مستحب فأنت تعمر ذمتي باعتقاد استحبابه، فأنت تعمر ذمتي باعتقاد استحبابه. وإذا مرة ثانية، إذا قلت إن مسح الرقبة مستحب فأنت تعمر ذمتي بأن أعتقد استحباب. طيب، وإعمار الذمة إيش؟ موقوف على الدليل، لأن الأصل براءة الذمة من إعمارها باعتقاد هذا الاستحباب. طيب، لو جاءنا رجلان وقال أحدهما إن مسح الرقبة ليس من السنة وقال الآخر إن مسح الرقبة من السنة، فممن تطلبون الدليل ولماذا يا عبد العزيز؟ لماذا؟ والقاعدة أحسنت، لأن الدليل يطلب من الذي ينقلونها عن الأصل لا من الثابت. الذي قال ليس بمستحب ثابت على الأصل، وهو أن الأصل براءة الذمة من الاستحباب، والذي يقول إنه مستحب ينقلنا عن الأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. هذا من باب التوسع في التخريج حتى يتدرب الطالب على تخريج الفروع على الأصول. نعم، والخلاصة أن القول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة عبد الرحمن أن مسح الرقبة ليس من إيش؟ ليس من السنة لعدم ثبوت النص. نعم، والصواب سنية الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، والقول الصحيح في هذه المسألة هو ما اعتمده المصنف هنا، وهو أن السنة أن تجعل الغرفة نصفين، نصفا تجعله لفمك يمض، فإن قلت وما الدليل على هذه السنة فأقول الدليل عليها أمران. الأمر الأول في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ما بعد موضوع الشاهد، قال ثم تمضمض واستنثر ثلاثا يضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. والله لا شيء أصرح من هذا، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. والحديث الثاني حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ثم تمضمض النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمضمض النبي صلى الله عليه وسلم واستنثر من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثة. قال ابن القيم في الزاد أي يجعل نصف الغرفة لفمه ويجعل نصفها الآخر لأنفه. وإن كان في تطبيقها في ابتدائه شيء من الصعوبة، إلا أنها مع التمرس والتدريب يسهل الأمر على الإنسان إن شاء الله. هذا هو المذهب الراجح بدليله، هذا هو المذهب الراجح بدليل. والمشهور عندنا من المذهب الفصل، فتتمضمض ثلاثا بثلاث غرفات ثم تستنثر ثلاثا بثلاث غرفات مستقلة. واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود في سننه من حديث معتمر عن ليث عن طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. هذا حديث معتمر عن ليث عن طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده. خذوها مني قاعدة، أي سند تجدون فيه طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده اشطبوا عليه فهو حديث ضعيف. كل حديث فيه طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده فإنه حديث ضعيف. وقد ضعف هذا الحديث أبو داود وابن حجر والإمام الألباني على الجميع رحمة الله. وقد تقرر في الأصول أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها لإيش؟ لا مكررها القاعدة يا جماعة، أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها لأي شيء؟ للأدلة الصحيحة. طيب، وحيث لم يصح هذا الحديث فهل نأخذ منه حكما؟ لا نأخذ منه حكما، وتبقى عندنا الأحاديث الصحيحة الصريحة التي هي حديث عبد الله بن زيد وحديث علي بن أبي طالب سالمة عن المعارض الراجح. القول الصحيح هو أن السنة الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، يجعل نصف الغرفة لفمه ونصفها الآخر بأنفه. نعم. والراجح في حديث الفصل أنه ضعيف، والضعيف لا يثبت به حكم. والصواب وجوب إدخال الكعبين في غسل القدمين. تذكرون شرحتها؟ أين؟ نقول فيها كما قلنا سابقا في إدخال المرفقين، خلاصتها أنه دل على إدخال الكعبين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم، وفيه ثم غسل رجليه حتى أشرع في الساقين، ولا يمكن أن يشرع الإنسان أن يشرع الإنسان في غسل الساقين إلا بعد تجاوز الكعبين. ثم قال أبو هريرة بعد ذلك: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذا الأول. طيب، والأمر الثاني تذكرون؟ نعم، قبلها بعد، قبلها دليل أقوى، الإجماع. فقد أجمع أهل العلم إجماعا قديما على أن الواجب إدخال الكعبين في غسل القدمين. من يذكر لي من نقل الإجماع؟ الإمام النووي رحمه الله في المجموع، وقبله لا غيره، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم، وكذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار. الدليل الثاني الإجماع، ولذلك قلت الإجماع القديم، وقد نقل هذا الإجماع القديم الإمام الشافعي رحمه الله والنووي وكذلك الإمام الشوكاني رحمه الله. فإن قلت أولم يخالف في ذلك زفر وداود بن سليمان الظاهري وبعض الظاهرية كابن حزم وغيره، فأقول نعم، ولكن خلافهم هذا مسبوق بالإجماع كما نص عليه ابن حجر في فتح الباري، كما نص عليه ابن حجر في فتح الباري. ولذلك القاعدة الأصولية عندنا تقول لا يقبل خلاف بعد انعقاد الإجماع، لا يقبل خلاف بعد إجماع. فإذا أجمعت الأمة على شيء فإنه لا يقبل خلاف من خالف، خلافه مردود عليه، وهذه المسألة قد ورد فيها إجماع قديم، فلا نحتاج بعد ذلك إلى خلاف زفر ولا إلى خلاف داود بن سليمان ولا خلاف من تابعهم على هذا الخلاف من الظاهرية. فإذا لا نقل. والدليل الثالث أن إلى تكون بمعنى مع، متى؟ إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها. طيب، ما بعدها قال وأرجلكم إلى الكعبين، والكعب داخل في مسمى الرجل، فما بعدها من جنس ما قبلها. نعم. والصواب أن الأذنين من الرأس فيمسحان معه بمائه إن بقي منه شيء، وإلا أخذ لهما ماء جديدا. هذا هو القول الصحيح. ومن العجائب اختلاف الفقهاء في قضية الأذنين، من باب زيادة الاطلاع والفائدة، إن أردتم كتابتها فاكتبوها، وإلا فتكتفون بالقول الراجح مع دليله إن شاء الله. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الأذنين، مع أي الأعضاء نلحقها؟ مسلمان، منهم من قال أنها تابعة للوجه، قالوا لأن الوجه هو كل شيء تحصل به المواجهة. طيب أنت حين ولا سيما إذا صارت مشنترة. طيب، ومن العلماء من قال بل هي عضو مستقل، بل هي عضو مستقل لا شأن لها بالرأس ولا شأن لها بالوجه. ومن العلماء من قال بل هي تابعة للرأس، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، واختاره جمع من المحققين كشيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القيم، وهو القول الصحيح الذي اعتمده المصنف عفى الله عنه هنا عنده. والقول الفاصل في ذلك قول من؟ قول المعصوم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. إذا ورد الحديث فلا شأن لنا بقول أحد من العلماء كائنا من كان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه يقول الأذنان من الرأس، وهذا الحديث حديث صحيح بمجموع طرقه. ومن باب زيادة الفائدة أذكر لكم بعض طرق الأحاديث الواردة في هذا الشأن من باب زيادة الاطلاع. فمن ذلك حديث ابن عباس وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الأذنان من الرأس، وكلاهما حديث صحيح، طبعا صحيح بمجموع طرقه. ومن ذلك أيضا ما رواه أبو داود في سننه من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الأذنان من الرأس. ومن ذلك أيضا حديث عبد الله بن زيد عند ابن ماجه بسند صحيح بمجموع طرق، قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأذنان من الرأس. حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. وقد تقرر في قواعد الأصول قاعدة احفظوها: لا اجتهاد مع النص. وحيث حكم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي يصح مجموع طرقه أن الأذنين من الرأس، فلا اجتهاد لأحد مع قوله صلى الله عليه وسلم. يقول الناظم: أطع الرسول وسلمن لقوله إياك، لا تصغي لقول ثاني. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقد تقرر في قواعد الفقه أيضا أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وأعظم حاكم هو النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد من البشر النبي صلى الله عليه وسلم. فحيث حكم عليه الصلاة والسلام على الأذنين بأنهما من الرأس، فلا خلاف حينئذ على هذه القضية، وإن ثبت خلاف فهو خلاف غير معتبر. وهناك أدلة أخرى تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا القول فعلا، بالفعل هو حكم بقوله أن الأذنين، النبي صلى الله عليه وسلم حكم قولا بأن الأذنين، لما جاء يتوضأ ثبت عنه في أدلة كثيرة أنه مسحهما لما مسح الرأس، وهذا يبين اتفاق القول والفعل بأن الأذنين من الرأس. خذوا أدلة ولتكن خمسة أدلة، ولتكن خمسة أدلة، ترى كثرة الاستدلال توجب اطمئنانا لترجيح القول. وبما أنني أنا المؤلف فلا بد أن أسرد من الاستدلال ما أستطيعه حتى تطمئن إن شاء الله قلوبكم لما قيد. الدليل الأول حديث ابن عباس في صفة الوضوء قال، آتي بالشاهد فقط، حديث ابن عباس في صفة الوضوء قال: وغسل يديه مرة مرة ومسح برأسه وأذنيه مرة. والشاهد من هذا إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الأذنين متى؟ مع الرأس. ولذلك قال: أن الأذنين من الرأس فيمسحان معه بمائه، كما سيأتينا الدليل على ذلك إن شاء الله. وهذا الحديث حديث صحيح رواه النسائي وغيره. طيب، الحديث الثاني حديث المقدام بن معدي كرب، ولك في كتابتها طريقتان: إما أن تفصل الياء عن كرب، وإما أن تصلها بكرب، فالنطق واحد ولكن الكتابة قد تختلف، تكتب هكذا أحيانا أو هكذا أحيانا. حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه وأذنيه بالسباحتين باطنهما وظاهرهما. رواه أبو داود بسند صحيح. فما الآن؟ الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في صفة الوضوء قال: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يديه فمسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. والحديث الرابع وليكن الأخير حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها في صفة الوضوء قالت: ومسح برأسه يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه. إلى الآن لم يأتي موضع الشاهد، بيجيك الشاهد الآن. وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. وهذا الحديث رواه أبو داود بسند حسن، وبناء على ذلك فيمسحان مع الرأس لأنهما من جملة الرأس. وبقي عندنا مسألتان: المسألة الأولى هل يؤخذ لهما ماء جديد؟ اختلف العلماء في ذلك، والقول الصحيح والرأي الراجح المليح أنهما يمسحان بماء الرأس إن بقي في اليد بلل، وإلا فيأخذ لهما ماء جديدا، لأن جميع من ذكرنا لكم قبل قليل إنما ذكروا مسح الأذنين مباشرة عقيب مسح الرأس، ولم يذكروا لهما ماء جديد. فإذا نقول الأذنان يمسحان بماء الرأس، يمسحان بماء الرأس. والمسألة الثانية وهي التي سأتوقف في الترجيح فيها ولعلكم تبحثونها، وهو حكم مسحهما. وهذا الفرع يتجاذبه أصلان عندي. الأصل الأول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس أي تابعان له، والتابع في الوجود تابع في الحكم، فحيث كان مسح الرأس واجبا وهما منه فيكون مسحهما واجبا. وهذا هو الأقرب ولكن لا أجزم بذلك، هذا هو الأقرب إن شاء الله ولكن لا أجزم بذلك. والأصل الثاني أن هناك جملة، أن هناك يعني عددا كبيرا من الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إيش؟ مسح الأذنين، لم يذكروا مسح الأذنين. ولكن هناك قاعدة تقول من حفظ حجة على من لم يحفظ. فعلى كل حال المسألة خاضعة للنظر، ولعلكم تبحثون في هذا الفرع بخصوصه، لعلكم تبحثون في هذا الفرع بخصوصه من يتكفل ببحث هذه المسألة ويأتي لنا الأسبوع القادم بها، ولعلنا نقتصر على هذا القدر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان.com